وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها قالون واندرج معه من اندرج ولتنذر أم القرى ومن حولها أبو عمرو على الوجه السابق بالإمالة واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان واندرج حمزة والكسائي وخلف العاشر وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولينذر أم القرى ومن حولها شعبة دليل شعبة من متن الطيبة وينذر صف أي قرأ شعبة بالياء لينذر والباقون بالتاء لتنذر وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها ابن كثير بصلة هاء الضمير وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها الأزرق بالنقل وترقيق الراء وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها الأصبهاني بالنقل وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها الرملي عن ابن ذكوان بالسكت على المفصول والإمالة واندرج معه حمزة وإدريس والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون قالون واندرج معه من اندرج والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون يحافظون يحافظون الأزرق بالإبدال والنقل وقصر البدل وثلاثة العارض والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون يحافظون والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الأصبهاني بإبدال الهمز والنقل. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أبو عمرو بإبدال الهمز. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والإبدال.